موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الإيمان بوجود الله عز وجل. سبق أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بألوهية الله تعالى. واليوم نتحدث في هذه الدقيقة عن الإيمان بوجود الله تعالى. فأول واجب في الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. الملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل ويقولون لا نؤمن إلا بالحس والمشاهدة، فما لا نشاهده لا نؤمن به، وقد تناقضوا في ذلك. فإنهم يؤمنون بكل العلوم التجريبية تقريبا، المغناطيسية، الكهربية، الجاذبية، كل هذه الأشياء يؤمنون بها مع أنها أشياء غير محسوسة غير مرئية. ولذلك يحكى أو يذكر في هذا المعنى القصة طريفة جدا لأحد الملاحدة، وكان مدرسا في المدرسة ابتدائية، فقال للتلاميذ الصغار، وقف يقرر الإلحاد والعياذ بالله، قال لهم أنا هل ترونني؟ فقال التلاميذ نعم نراك يا أستاذ. قال إذن أنا موجود. ثم قال هذا اللوح، السبورة يعني، هل تروها؟ قالوا نعم. قال إذن هي موجودة. ثم قال هل ترون الله؟ فقال التلاميذ لا. قال إذن الله ليس موجود. فقام أحد التلاميذ الصغار الأذكياء وقال هل ترون عقل الأستاذ؟ فقال التلاميذ لا. قال إذن عقل الأستاذ غير موجود. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.